وهذا لفظ مسلم، فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، قال خالف المشركين، ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذه الجملة الثانية يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذه بدل من الجملة الأولى، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب الذي ذكره تعالى في قوله يسومونكم سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع خالف المشركين، وإن عينت هنا في هذا الفعل أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، فأمرك بالإكرام أولا، وهذا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عين الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت أطعمه وحادثه. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. قال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، والمقصود به حلق شعر الرأس من القفا أي مؤخر الرأس، فقال أبو عبد الله هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفائي. وقد روي في حلق القفا حديث مرسل عن قتادة في كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس، وقد أخرجه ابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط والصغير وابن عساكر في تاريخ دمشق وعبد الرزاق عن قتادة عن عمر رضي الله عنه وهو منكر. قال المروذي وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور هو سعيد بن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرد يرقوس، والذي يغلب على الظن أنها فارسية وهي بمعنى حلق القفا. ذكر الخلال هذا وغيره، وذكر أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس، ذكره ابن قدامة في المغني، وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما كان، قال كان يكره أن يتشبه بالعجم، وذلك أن العجم الذين لم يتمسكوا بهدي الإسلام كانوا يحلقون أقفيتهم، والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. والمقصود أن اليهود يتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه أحيانا ولم يداوم على ذلك. وكذلك ينبغي للمسلم أن يصلي أحيانا في نعليه إذا توفرت شروط الصلاة في النعلين من الطهارة وعدم وجود فرش أو أذى لبعض المصلين ونحو ذلك، تحقيقا لما ورد في السنة من مخالفة اليهود. أما ما يفعله بعض الناس من الإصرار على الصلاة بالنعال بكل حال فهذا والله أعلم مما يجافي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له: فاخلع نعليك. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسوق هاهنا كثيرا من الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر في تضاعيفها أيضا ما كان من فعل سلفنا الصالحين، وكل ذلك من الأدلة وما معها من تلك الآثار عن السلف الصالحين للدلالة على وجوب مخالفة المشركين. قال رحمه الله: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. عقب بهذا القول على قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد أخرج هذا الحديث أيضا النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهذا يغفل عنه بل يعمى عنه كثير من جماهير المسلمين، فمخالفة المشركين من اليهود والنصارى والملحدين وغيرهم هذه من أكبر مقاصد البعثة، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ورواه ابن ماجه من حديث العباس.

وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، ورواه أبو داود وغيره، غيره أخرجه البخاري ومسلم. من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرع، أي فطرحه، فصرعه على جذم نخلة، وجذم النخلة أصل قطعة منها، فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة، والمشربة غرفة مرتفعة، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. بل في رواية أبي داود بلفظ قريب: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. ومثله عند الإمام أحمد، وقد ضعف الألباني رواية أبي داود التي قال شيخ الإسلام: وأظن في غير رواية أبي داود. ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهمنا من الحديث أنه لا يجوز أن يقوم الناس على رؤوس بعضهم، يعني على الإنسان وهو قاعد، لا يجوز، لأنه يشبه صنيع أهل فارس والروم، إلا إذا كان هناك سبب أو مصلحة أو حاجة فلا بأس. ويبدو هذا حين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم رسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية، كان قاعدا وعلى رأسه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع السيف، فهذا فيه مصلحة، هي إغاظة الأعداء، وبيان أن الصحابة كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة. كان إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم، وما كانوا يفعلون هذا في العادة بالنسبة للنخامة، لكن من أجل إغاظة المشركين. ولهذا تأثر رسول قريش ورجع إليهم وقال: لقد دخلت على ملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا خيرا. كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما بالغا. كذلك إذا كان هناك حاجة وهي الخوف على الذي يقام على رأسه من عدو يبغته أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وأما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإنه نهي عن ذلك، حتى إن الركن يسقط في الصلاة من أجل ألا يقوم الناس والإمام قاعد. واختلف العلماء هل هذا الحكم باق أو أنه نسخ، أي قعود المصلين خلف الإمام القاعد باق أم قد نسخ. الصواب أنه باق، والقول بأنه منسوخ ضعيف. والذين قالوا بأنه منسوخ احتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته، وكان أبو بكر يصلي بهم قائمة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس، وبقي الناس يصلون قياما، وصلى أبو بكر قائما عنده. قالوا وهذا آخر الأمرين فيفرض أن يكون منسوخا. وهذا القول ضعيف جدا، أولا لأن الفعل لا ينسخ القول، وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا، وهذا قول. لماذا لا ينسخ القول؟ لأن الفعل قد يكون له أسباب غير معلومة. ثانيا أن بين الحالين فرقا بينا، ففي صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائمة، فلزم أن يتمها قياما. وأما في صلاة الرسول بهم حين أتوا إليه في بيته وصلى بهم فكان قد ابتدأ بهم الصلاة قاعدة، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز ادعاء النسخ، لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين بالآخر، والإبطال شيء صعب. فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، أن المأمومين إذا عجز الإمام عن القيام يصلون خلفه قعودا. ولكن زاد بعض الأصحاب رحمهم الله، زادوا شرطين، يعني بالأصحاب أصحاب الإمام أحمد، الأول أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب، الثاني أن ترجى زوال علته، ولكنه ليس في السنة ما يدل على اشتراط هذين الشرطين. والصواب أنه عام، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، بقي أن يقال وإذا عجز عن الركوع والسجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليه، مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. لكن قوله هذا سبق ألا نسخ، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ كما سبق لنا، وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قياما فلزمهم القيام. وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا. فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخ، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم علموا صلاته في مرضه، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة، يمتنع معه أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدة والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما، لعدم وجود هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدة، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الآن ذكر أشياء، يقول إما جواز الأمرين، ما هما؟ أن يصلوا خلفه قياما أو قعودا، إذ إن فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما الفرق بين المبتدئ بالصلاة قياما والمبتدئ بالصلاة قاعدة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. لماذا صار فرضا؟ قال نقول لعدم دخول الصلاة في قوله إذا صلى قاعدة. الإمام الآن ما صلى قاعدة، صلى أولا قائمة ثم قاعدة، فيبقى المأموم على قيامه، ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الأعاجم في القيام على ملوكه، لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام كانوا بالأول مساوين للإمام ليسوا قائمين عليه، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام. كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد، والصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام، وإن ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد؟ قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث، والحديث حسنه الألباني في السنن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بالنسبة للقيام للجنازة الصحيح أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى مرت به جنازة يهودي فقام وقال أليست نفسا، لكن تركه القيام لها بعد ذلك لبيان الجواز، لأنه لم ينص على النهي عن القيام، فإن فعله لما أمر به أولا يدل على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. قال شيخ الإسلام، قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وحديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة. هذا حديث علي رواه مسلم ولفظه عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، وفي لفظ قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد، وفي لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام ثم قعد. فهذا حديث علي. قال شيخ الإسلام فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا، يعني فيما مر من المخالفة، قال خالفوهم. وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره، وقد علل المخالفة ومن لا يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاض على جنس المخالفة. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق من كبار التابعين، أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم له. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما كنت مرتين. هذا رواه البخاري في الصحيح كما قال شيخ الإسلام. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أهل السنن الأربعة، وصححه الألباني في السنن، هو صحيح بمجموع طرقه: اللحد لنا والشق لغيرنا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في السنن، وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا، فهو حسن بمجموع طرقه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اللحد في جانب القبر، والشق في وسطه، واللحد أفضل، والشق جائز عند الحاجة، لأنه أحيانا تكون الأرض رملية تحتاج إلى شق يشق في بطن الأرض، وتوضع لبنات حتى تمنع انهيار الرمل، ثم يوضع الميت. قال شيخ الإسلام: وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب، اللحد لنا والشق لغيرنا، حتى في وضع الميت في أسفل القبر. والله لو لم يكن في المخالفة إلا هذا الحديث لكفى. وهذا الاستنباط الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله: اللحد لنا والشق لغيرنا، قال شيخ الإسلام: فيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر، لأنه سوف ينصب عليه اللبن ثم يهال عليه التراب، مغيب في بطن الأرض ولكنه على هيئة مخالفة لأهل الكتاب. فلو لم يكن في أمر المخالفة سوى هذا الحديث لكفانا والله. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.